وبعض الركاب يكون متأهبا ومتهيئا أن يحرم من الميقات ولكنه يتكئ على الكرسي ثم ينام ولا يستيقظ إلا وقد جاوز طائر الميقات فيأتي يسجد. أقول للإخوة هؤلاء لا حرج عليكم أن تنوا الإحرام من حين أن تقضع الطائرة إذا كنت تخاف أن تنام أو تخاف أن لا تنتبه لتنبيه المضيفين فنوا الإحرام من حين أن ترك ولا حرج عليك. ليش؟ لماذا؟ لأن أعلم في ذلك أن تكون أحرمت قبل الميقات احتياطا وخوفا من أن تمر الطائرة بالميقات وأنت لا تشعر به وهذا جائز. لدي مكتبة إسلامية تتكون من أجهزة لتسجيل الأشرطة والأشرطة التي يتم التسجيل من محتوياتها وليست للبيع والأشرطة التي يتم التسجيل عليها المواقع المطلوبة والأشرطة المسجلة والمعدة للبيع لذا نأمل الإفادة عن كيفية إخراج زكاتها. طيب أما الأجهزة وكذلك الأشرطة المعدة للتسجيل فليس فيها زكاة. الزكاة إنما هي في المواد التي تباع أو الأشرطة التي سجل فيها لتباع. أما الآلات والمواد التي تسبق بس الأشرطة التي تسبق أو سجل منها فهذه ليس فيها زكاة. وهل يجيب قصة زكاة العام الذي بها؟ نعم العمال الذي عند الإنسان والخدم إذا كان ليس لهم أهل في بلادهم ينفقون عليهم فليسوا بحاجة لأن أجرتهم تكفيهم. أما إذا كان لهم عوائل في بلادهم يحتاجون إلى الإنفاق وكانت أجرته لا تكفيهم فلا بأس أن تعطي الخادم الذي عندك أو الأجير الذي عندك من زكاتك. قدمت من الطائف معتمرا ومعي زوجتي واختيها لا منتهي لان بقي دقيقتان عشان كل واحد يكون في مكانه ان شاء الله. وإلى الدرس القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.